هذا حديث حسن. وعنه أيضا أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قلنا الراجح بهذا إيه؟ في زمن التشريع في زمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. دول مسألتين مرتبطين ببعض أو قاعدتين، وسنأتين قاعدتين اللي بعد كده مرتبطين ببعض إن شاء الله. أنا أنصح الإخوة بأن يكون كل منهم معه كتاب وقلم وكراسة، لأن المعلومات اللي هنقولها والزيادات والتوضيحات والتعقيبات مش هتستقر إلا المذاكرة. فإذا كنتوا عايزين تنتفعوا كل واحد يجيب قلم الكتاب معاه وقلم وكراسة ويكتب الملاحظات. كتبنا قلنا كم ملاحظة النهاردة؟ تصير وحاجه وحدين اول ما يطلع هننساه، اول ما يطلع هننساه. فان شاء الله تجيبوا معاكم كده، واحنا عايزين طلب للعلم، طلب علم مش بالاعلى. كنا قاعدين كده المره الجايه لو سالنا في الاسئله دي هنسال في الموجود في الكتاب واللي شرحناه. في علامة الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكلام.